الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سنة الله عز وجل في خلقه أن جعل لكل كائن حي علامات تدل على قرب أجله ونهاية حياته في هذه الدنيا، فالشيب والهرم والمرض والضعف، فيداهمه المرض أو تخور القوة ويبدو الضعف وتنحل بنيته. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهذه أحوال يراها الإنسان في نفسه ويحس بها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آية الله عز وجل في خلقه الإنسان، وهناك آيات بينات وعلامات ظاهرات على فناء الكون وخرابه وعلى انقضائه ودماره، وهي القيامة الكبرى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وللقيامة علامات كبرى كالدخان وخروج المسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وإذا ظهرت آية منها تتابعت هذه العلامات وهذه الآيات، وأغلق باب التوبة، واختل نظام الكون. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فتتت بعد أن كانت راسية عالية شامخة. ومن بين هذه العلامات وبين يدي هذه العلامات، عباد الله، علامات صغرى أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذه العلامات قد ظهر منها الكثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنقتصر على بعضها تذكرة وموعظة واستعدادا للقاء الله على إيمان وعمل صالح ونية حسنة. جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل هذه العلامة، قد ظهر ظهورا بينا من حروب تدور رحاها في أي بلد تحل فيه لا يقل قتلاها عن عشرات الآلاف. ومن جرائم القتل والبغي والعدوان، ومن هذه العلامات ذهاب الخلافة الإسلامية وتمزق بلاد الإسلام وذهاب خيرها وبركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منعت العراق مدها وقفيزها، منعت العراق مدها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. ومن مجمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عباد الله، من علامات القيامة الصورى مما كثر، نسأل الله العافية والسلامة، من ضياع الأمانة، ومن إسناد أمور الناس إلى غير أهلها وقبض العلم ويكون بقبض العلماء وزهد الناس في التعلم وظهور الجهل وفشو الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف وكثرة شرب الخمر وكثرة التبرج وظهور الكاسيات العاريات وكتمان شهادة الحق وكثرة شهادة الزور، مما يجعل المرء ينتبه لنفسه ويقبل على الله بقلب منيب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل قبول الصيام والقيام وسائر الأعمال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وكن لهم في غزة وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا الأمين.